تفسير الآية 10 من سورة الضحى، يقول تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي وأيضا مهما كان الأمر فلا تردوا أبدا السائل بقسوة وعبوس وعبوس وجه وإغلاظ قول وما شابه هذا من صور الرد والإبعاد السيء، سواء أكان هذا السائل يسألكم عونا أم معرفة أم علما أم مالا أم غير ذلك من شؤون الحياة وحاجاتها. وتذكروا سؤالكم وحاجاتكم لغيركم، فكلكم يحتاج بعضكم بعضا، فإما أن تعطوه ما تتمكنوا من إعطائه إياه من جهدكم أو فكركم أو مالكم أو غيره، أو تردوه بالكلام الطيب والخلق الحسن بما يطيب خاطره ويخفف ألمه.